So, basic mandula bari, bar khud haqqu batilu, komak khwa bi haqq ka nina chulma. Isi tawzih aw matlabai. Bo ka amma salafra roshna zaitaw, chan matlabi khasla bara ba'unan muqadima, aw matlabi li lazim abzani. Vatiba tawr mukhtasar. يكيك لم مطلبه لا مثلك موجودات عالم أم عالم زبينيك إما بلين لي لدستبنديك عمدو كليا تقسيمك إن السيدسة دسي في إيجين بيجيان غير حيوانات حتى دار ونباتات وأمانيش داخل أو دسة عمدو كلياك تسيك إيجين جياندار منظور عن حيوانات تسيك إيش نوع مخصوص لجياندار يلك عبارة لإنسان تماشي وجود بقاي أم سيدثن الموجودات بكين هر كان خصوصياتي كان هس تواو عالم بيجيان يك نظام لترف خواه وحاكم بسريانا كجشت تفق او نظام ادامة اغن بوجود خيان او نظام في ايجي نظام طبيعة يعني او قانون نظمك تبع بو ثابت بو لترف خواه بو موجودات موجودات بيجان تلاش و زحمت كيشان و هول و فعاليت خوين لغي اختيار خوين و لازم يبو او ادامة بغن بوجودين لأتم غلو بيگرين تا اغيت منظوم غلو كهكشان غل مجموعي اموا بناو عالم بيگيان ناوي اوين حتى اغيرش حياتك نباتي چيزوه هر بتنها ام نظام ادبه آفرينن دي ام عالما بو هر كام لمانا قانوني كي دانيا نزني كي دانيا ك بطور طبيعي بي او تقالا و تلاش خويا لازم بي او نزمة لوانا اجزاء ويتو ادامة اغنى وجود خويا نمونه كاموتر لعالم بيجان عبارة لعالم حيوان بزاني حيوانيش هر وقت عالم بيجان اتواني ادامة بغات وجود خوي بمشاهدة فرسادة اوينين خير بو حيوان تشتريش لازمة هولو تلاشيك اشي لكاريا بي اشي خوي بكوشي تشتغليك بو إدامة وجودي لازمة تأميني بكا تشتغلي كالزرر أغنية إدامة وجودي خوي لدابوا لحالك أو نظمة أولك كبو عالم بيجان هس بو أميش هر هس يعني حيوانيك مركبة لأجزائك فرو فراوان وجود يك حيوان قورة بيجين يابوشك تركيبا لهزاران ومليونها ومليارها جزء ك او اجزاء فعاليتي كان هس هر بطور طبيعي بي او ك حيوان احتياج به هوليكي بوبغا قوشتي فوسي خيني بيشي امانا هتبقى او نظام طبيعي والعالم هسو بي دخالت موجودك جريان خوي كي اكا ادامالن بوجود خويان ذرات وجود هر جانداريك بي اوك او جاندار خوري لبي كار خوي انجامغا مثلا داني مو بيجين لبوين كتكيكا يا لو أم دتر بيجين دزقاغل مختلف داخلي وخارجي جهاز غير جور جور أما مركبة حركام لما نلا أجزائك فرق فراوان بي أو كتك خوي بزاني أو أجزاء تبقى النظام أولك كنظام طبيعته كان خويان أنجام غنو إدامة غن بوجود خويان ولد دواي أميجا بو أمك أو حيوانك في إيجن كتك بو كيفيته بتواني إدامة بغا بوجودي احتياج هسك نظام تريش دخالتي بوي چونك أوينين كأقد جان دارك فعالية وزحمة وتقالي نوي هر وك موجودات بيجان بي إدامة أو كيفية وجودية ناتواني بغا يعني كتكيك أجر خوي هول مغاج بخوا ما يعفخواتو لا تشتغل مختلفة كمزرب وحياتي خوي بفارزي تشتغل كلازمة بو إدامة حياتي أنجامي بغا ناتواني بعنوان أو موجود الزين غا إيتر إدامة بغا بزندكي إيتر تازا كتف نانيني كتف فعاليتي نويتو تلاشنكا أمري إدامة ناواتا وجودي دي لحيوانات ديمان ددان نظامك وجودي هس يكي أو نظام طبيعية يكي أم نظام دومك بو أم موجودة بتواني بموجودية خوي إدامة بلا أشي حاكم بيتيا أم نظام دومك إجين نظام غريزة يعني بو جاندارغل حالتك كخوش النازان أم جاندارغل وجودي هس نزمك بوجود هاتو كتبقى أو نزمه أو حالته تلاس أكن ببوني أو تلاشيانو حياة حيوانيا إدامة بياءك كتكيك برسي أوي أخوة أما تشس مربوطة بچا مربوطة بأو نظام الدومة كالوجود كتكا والوجود تواجيان دار غلاهاس كبير إجن نظام غريزة أجل نظام غريزة نوي لوجود كتكا كتك تلاشناكا هل ما رابو خواجن وك باقي موجودات بيجان كأو نوع تلاشيانا نيوا موجودات جان دار هسي كتكيش هرواعي وقت يبو جوربو إيتو تازن ناتواني أو موجودة كاملة بي كموجودة كجان دار كأزانين جان دار كامل تر النسبة ببي جان دار أولا لوجود حيوانات دركيقين أمسكا إضافة لأو نظام عمومية وحاكمة بسر تواو عالمة كفيمانوت نظام طبيعة نظام كريش وجودي هس كأشي أن نظامي شا كاركا كموجود زينب بتواني زينب بميني كبم نظام مانوت غريزة بوچا غريزة دريارة بحيوان بوما حيوان نسبة بموجودات بيجان كامل ترى تشكيل ويلة فريق لزرات كهر شبيه بأو عالم بيجانا كبتور طبيعي فعالية خويان أنجامغن عالم جهته هروس عالم بيجان ولكن أمانة همكاري وهمبستجي كان حسب يكو كأتوانن مطلبي قوري وك حياة نقه داري بكن حياتي كالحيواناتها أما نشاني قوري وبان تربون حيوانا نسبة بعالم بيجاد شونك أم موجودة كامل ترى لعالم بيجان بتنيا أو النظام وعالم بيجان إدارة أم إدارة ناوي تواو عالم بيجان بويك نظام أقريتو إتبت ستيتر لازمية ولی گیاندار چون که کامل تره اگر هر او نظام طبیعیه بیتو نظامی تر نوی همکاری بکالت از او نظام طبیعیه امکانی یه ادامه بلات وجودی چون که موجوده که کامل تر لبرو ام موجوده کامل بم خصلته و بمینه تو که موجود گیانداره که کلم جهته و کامل تره لباقی عالم موجود اضافه لو نظام عام و ابو موجودات بیگیان هست ام نظامی چه پیدریاغه که خوی تشخیص را چه گرفه چشتی مفیده بوی چشتی مزره بوی اشی چپکا که ادامه بوده حیاتی خوی تشخیص اماغه ام حالتا که تشخیصی ها پی ایجین غریزه پس مجموع عالم منها گیان با یک نظام اداره به ولی هر پدیده لم عالما که با علاوه گیان به یعنی حیوان با یک نظام اداره ناوه او نظام اولیه هست که نظام طبیعته با علاوه نظام دومه که عبارت له نظام غریزه با اقتضای ما که کامل تره او نظامی پیدریاغه و بو او که او نظامی چه سمره بویتو اثر بکا اختیاری که پیدریا مناسب لتک نظام که خویا خوی حولگا خوی تقالا اکا بو او که او چطولوا مزر خوی بی بپاریزه او چطولوا مفیده بو ادامه حیات لازمه تأمینی بکا حولو تقالا اک لطرف خود گیان دارو هست بین تماشای نمونه کامل تر بکن لناو گیان دارو لکه عبارت الانسان بزانین انسان با یک نظام تنها که عبارت نظام طبیعت اداره به نه چون که لخصلت گیانداریا شریک لدک باقی حیوانات ها لحیوانات ها زانی من که زندگی به نظام دوم که عبارت نظام غریزه امکانی نیو علیکم السلام احتیاج هست به نظام اتریش که موجوده که کامل تر هر گیانداری تا بتوانه ادامه بغاد حياتي پس ديار انسانيش احتياجي هس وقباقي جاندار ورد نظامك دومك بوك نظام غريزة عمالانيش ازانين واسا نظام غريزة لوجود انسانا هس انسان احساس برشيتي بو فشته احساس تينيتي بو فشته وباقي احساس غلك بو بقاي هر انسانيك يا بو بقاي نسلي لازمه اما بحكم چس بميلو إرادة خود إنسانا يا جاندارا لا بحكم نظامك إلهي ك شنك موجودة ككامل تر احتياجي هس أو نظامي شدوه تا نيازغي لبقاي وجود كاملي تأمينك أما نظام الدومك كبو حيوانات لازمه بو إنسانيش بو ولكن بزاني بمدو نظامي شو إنسان أتواني إنسان به أتواني او موجوده به واقعی اکرید وید به مطالعه ایک ساده لزندگی انسانی لعوینی نخیر اگر قرار به انسان هر وقت باقی گیاندار گل فقط بدون نظام زندگی بکا ام موجوده پیشرفت اجتماعی اهل زانین و تحقیق ناوی ایدر اگر قرار به انسان فقط و فقط ذرات وجودی طبق نظام طبیعت کار خویان انجام بگن و لود وایش به اعتبار یک مجموعه جاندار خوی تلاش بکار طبق خواست غریزه اوانه و لازمه بو بقای انجامی بگا و ایتر هیچی تر نوی هر این حیوانات بی وک باقی حیوانی لوی حالی که از زنین زندگی انسان چنه فرقی هست لی زندگی حیوانات و زودریش بحث فرمان کدوی هر لباره دو بعدی بون انسان و بخلاف گیانداری که یک بعدی که هر نوعی گیاندار به تنیا جوری زندگیان هست تواو افراد او نوعه هر او جوری زندگی کن لحال که ازانین انسانوانیه چون که موجوده که دو بعدی هر فردی که اتوانی جوری زندگی بکن نه جور للحاظ فعالیت غلوه نه لو قولت لو مهمتر لعين واتواني دهاجر فعالیت بود که هر کانی کن یا چند دانیان انتخاب که با ادامه زندگی اتوانه لچتگل مهمتر تفاوتی بود لخاصی و خراویه لمفید بون و مزر بونه لخامت و لخیانته افراد الانسانی الاتوانن مفید بن بو انسانی لتر خامت بن بو انسانی لتر انسانی لی خاص بن افراد اتوانن برعکس مزر بن منفی بن خیانت بن بدی گران اما خصلتی که لانسان احس که زودتر مفصل بحث من کردیو اضافه توضیحی لازمیه ام موجوده که ام امتیازی هست نسبت به حیوانات اتوانی به صورت خیلی جور جور زندگی بکا و به درجات مختلف کمو زیاد خاص بی یا خراو بی به تنیا او دو نظامه که حیوانات اگر نه اداره ناوی احتیاجی هست نظامی تریش اضافه جوه تا موجودیتی باو کیفیت که اتوانه ادامه پیاب که حیوان چون که کامل تر بو لعالم بیگان نظامی تری گرک بو انسانیش چون که کامل تره لحیوان اضافه لو دو نظامه که لوجود حیوانه هست احتیاجی به نظامی تر هست که وجود انسانی خوی اداره بکا ادامه بگا با موجودیتا و حسی که ممتازه نسبت به باقی حیوانات که بویتا موجود مطلوب بویتا انسان بو جوره که اشه بوی اگر خاص وردو بین چنین حیوان کامل تره نسبت به باقی موجودات بیگان انسان لتك حيوانا بغرينا نزلت ما ساكن فاصله انسان لحيوان فرترة تا فاصله حيوان لباقي موجودات بيكيان حيوان كتشكي كامل تربو لباقي موجودات بيكيان كنشانه كمالكي جيوسا او حياته حيوانية كهر حيوانك هسي لوا هس لحيوانا لباقي موجوداتانية بطور خلاصة اما نشانه وقتك انسان هلا سنينين ومقايسه كليل باقي حيواناته اوينين تفاوتي كي هسلتك باقي حيواناته فرفرتر لو تفاوتك حيوانات هسيان لتك باقي موجوداته او نأم مهم ترى فاصلي بين حيوان لتك باقي موجودات بيجانا فرس ولي فاصلي انسان لتك حيوانات فرتر بو دليلك اوينين حيوان مجموعا تصرفه قوري لم عالم وجودانيا ولي انسان واد درس كرياغه كمقام خلافتي بيدرياغه بإرادة خوي وبزانين خوي تصرف أكالي قسمته اللي لم عالم وجوده أما تفاوته فرفر قورس كإنسان جياكاته لباقي جيان داره لحيوانات وقته كأم موجوده آبو جوره كامل ترى لباقي حيوانات كنشاني جي هر أعم قدرة تصرف سك أي وينين شون دخالتك عالم عالما و أو قشت قدرة معنوية كهالة وجودية لحاظ قدرة مادية كان وبيجين فرقي كيف رنوي للحيوانات ولي تفاوت عمدي أو قشت قدرة معنوية سك هسي تعقل وتفكر ووجدان وعواطف وشتغلي فرو فراوات ببوني ام امتيازة وكهسي امكاني يبدو دان نظامي كحيوان اداراون ام ادامة بغاية وجود خوي بعنوان انسان ناتواني بانسانية ادامة بغاية اگر ادامة دا بدون نظامي كسوم ايتر تازن اوه في انسان او مخلوبانية او موجودة مخلوبانية نظام سوم چه نظامي كا نظامی که انسانیت انسان با و تکمیل وی چون که ازانین که اتوانه انسان خاص بی یا خراو بی خادم بی یا خائن بی بو او خاص بی و خراو نوی بو او خادم بی و خائن نوی او نظام سوم یه گره تا او نظام سوم و نظامی که ام گشت نیرو عظیمه که لوجود انسان جمع بوه لسر بار خيره ولسر بار مثبته وإخاتكات نلسر بار منفيه و أم نظام السوء ما أشي اللي ترف كيهو به هل لترف أو كسوى ونظام أول ودويني دانياغا لمجموع عالم نظام طبيعة دانياغا كلا حيواني شاهز لإنساني شاهز بو تواو جياندار للنظام غريزي دانياغا كهر فقط مخصوص حيوانات وإنسان أشي هر أولا أو نظام غريزي دانياغا بو درجة للناخستر لعالم وجودا نظام دابني بو أم حد عالية لوجود وبو أم جهة امتيازية كإنسان هسي نسبة دلاقي موجودات زاني من كعالم بيجان ناقصتر لعالم بيجان دار نظام عالم بيجان كي دانيارا إنسان دايني طبعا نا آفريدگار عالم دانيارا بيجا تغيبين بانتر موجودات جاندار اوينين اوينين لموجودات جاندارا او نظام طبيعية هر حاكمة وجودي هس ولكن اضافة لو النظام تريش وجود يسك عبارة لنظام غريزة ام نظام غريزة چونك مخصوص حيوانية حيوانة كابلتر الى او نظام برونتا كنظام طبيعتا ام ككاملتر امكاني هس لترف غير خواهو دانرية لحالك نظام أولك كالدرجة بهاين تربو لترف خواهو دانرية طبيعية وقتك نظام لدرجة خوارا فقط خواه بتواني دايبني وغير خوانا تواني دايبني نظام لدرجة بانترا بطريقة أولا إمكانية غير خواه دايبني يعني وقت النظام الطبيعة كمخصوص موجود بيجانا حاكمة بسر موجود بيجانا وبسر ذرات وجود هر حيوانيكا لترف خوا ودان الياغ وغير خوا إمكانية تواناي بي دايبني بطريق أولا نظام غريزة كحيوانية حيوان تأمين أكا وبوم مرحلة كامل تر لوجود بكاتي لترف غير خوا وإمكاني بيجانا دي أما محالة دي وقتك نظام طبيعة كالناقصة فقط لترف خواه إمكاني هزدان ليه نظامك حاكمة بسر أناصرة بسر أتمول عناصرة تبسر منزومة ولا لو كاملت لك أوينين كعبارة لنظام غريزة أزانين بطريقة أولى فقط لترف خواه إمكاني هز نظام غريزة دان ليه بوجان دار بو انسان كبريه كبانتر بطريق اولا نظام خاص خوي فقط وفقط لترف افريدگار انسان وامكان يزدان الجي وتصور او كأم نظام السوم وانسانيه انسان تأمينك لترف غير خواه ودان الجي فرفر تصوري غلطتر ونامنتقي تر لو كبيجي النظام غريزة لترف غير خواه ودان الجي كبيجي النظام طبيعة لترف غير خواه ودان الجي يعني اگر 50% إمكاني بيه نظام طبيعة لترف غير خواه ودان ليه وقت تين نظام بانتر كنظام غريزة أو 50% تي تخوارو اوه تفرس كي بيجين 50% اگر تصور بكين 50% إمكاني هز غير خواه قانون غريزة ونظام غريزة بو حيوانات دابنه بين سر نظام خاص انسان 0% ايش احتمالي نيه كغير خواه تواناي بوه بو چونك هر كام لم نظام غلق مخصوص الدرجة كامل تريك لوجود خوي كامل تريك لنظام برونكا نظام غريزة كامل تريك لنظام طبيعة والنظام كيش كإنسانية انسان ادارة بكا چونك مربوطة با جلويك وحالتي قورتر لوجود طبعا كاملتر لنظام غريزة جاخو أزانين 0% إمكان أمنية كنظام فرسادة كنظام طبيعة لترف غير خواهدان ديه فس بو نظام غريزة زياتر ام احتمال منفي اوي بو نظامي كإنسانية إنسان إدارة بك أو جامعي إنساني بقرني بطريقة أولى أو نظام الصومة كإنسان إدارة كتئجين دين ناوي الدين بمعنى أول مختلفة كحسي كسادة بين معنى كي أمامي نظام شريعة برنامج كإنسانية إنسان أقرني أما معنى سادة كلمة دينة باعتبار حياة الدنيا إنسان باعتبار أم دوران لحياة إنسان دين بمينجين جائسة ما شيء إنسان بكين أويدين كنظام أول وحاكمة بسرطة وعالماء لوجود ياهز نظام التبعات يعني مليون ها ومليار ها أجزاء وجود إنسان بوسيلة أجزائك كاريان إداماً ووجوداً إداماً بي أو إنسان خواريك دي بي دخالتك بي لفعالية وكار أمانة جهاز غلب قورو بوچك ظاهري وباطني لما صلا مو وبيقرة تا أغيت فوس تا أغيت تشاو جوهجك تا أغيت جهاز غلب قورو بوچك درون داخل جهاز تنفس جهاز خين جهاز هز أنواع جهاز غير مجموعة أمانة هر كام لذرات بحساو تشكيل بون كأما هيج دخالتك ما نية لما أوانا كار خيانا كان أما أو نظام سكة في إجن نظام الطبيعة لو دوابو أمك موجودة زينو بينو إدامة بغين بحياة خمان نظام تريش وجودي هز كعبارة للنظام غريزة كينو مانوي برسي مانوي وباقي مسائل تر بمجورة أتوانين بأونان موجودة زينو إدامة بي لو دوا بو أمكا توانايي لفرو فراوان من هس بجورة لمختلف زندگي بكين لهر باريكا هرچي ميل من بي خاص بين هرچي ميل من بي خراو بين أم توانايي المانا جهة صحيح فيابكا درست بهر بلداری لبکین نظام سومی کشمان هل لطرف آفریدگار خمان و که او دو نظام که دانیاغا با تعیین کریاغا که پی ایجین نظام دین اگر نظام دین اضافه بود با دو نظام که تر انسانی و تواو معنا فرم مثبت اگر نو انسان نینی تر باتشكي أم مطلب روشنو بي إنسان نين معنى يوك حيوان بي نفر فر بل هم أضل فرخ رأو تروين لحيوان فرر يغقون كردو تروين لحيوان بو فكرة وكان هر كتكي كمان بعنان مثال هاوردو كتكي غريزي لي بسيني تو إتر غريزي كارنكا إحساس تينيتي وبرسيتي نوي بزانين او كتكا اويتا باقي موجودات الجماد ام عالم المادة تنشاكينا اگر غريزة سنيا ولا كتك كببوني مو حيوانا احتياجي هسبا نظام الدوما وزعي كي بسراتي دواي چوار روش فرب بوغن ترو كسيفتر لباقي موجودات بيجان